فأنا شايف عندي مشكلتين. المشكلة الأولانية تراكم الهم في جنب واحد، هم المذاكرة، كنت شاطر وموفق وكده. المشكلة الأهم منها ان انت كنت بتذاكر عشان تبقى بطل وتبقى شاطر وتبقى جدع، مش علشان ربنا يرضى عنك.